وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الذي يقول هذا هو خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام ليس بحديث أسنده إلى نفسي أو أسنده إلى أحد من البشر، بل ولا نبي من الأنبياء، بل هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلب نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يستحق منكم ومني ومن كل مكلف أن يعيه جيدا. الفضيل بن عياض وهو رجل معروف من علماء التابعين سأل رجلا وقال له: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: 60 عاما مضت وأنت في طريقك للوصول إلى الله، يوشك أن تبلغ الربط. 60 عاما يوشك أن تبلغ، أن تصل إلى نهاية الطريق. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتعرف تفسيرها يا رجل؟ هناك كلمات تجري على ألسنتنا، كلمات من الباقيات الصالحات: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن كثير من الناس لا يعي ما يقول، لا يعي ما يقول. فقال: أتدري تفسيرها يا رجل؟ فقال: فسرها لي يا أبا علي. فقال: من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله تعالى، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، فعليه أن يعد للسؤال جوابا. فهل أعددتم لهذه الأسئلة الإجابة؟ هذه المهنة، هذا هو الاختبار، هذا هو الامتحان. غرتنا الدنيا، شغلنا بها حتى غرقنا في مشاكلها، ونسينا أننا موقوفون بين يدي الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نهاية الطريق إلى الله عز وجل، ستصل إلى الله وتقف لتحاسب وحدك، لن يدافع عنك أحد. ولذلك حدد طريقك، حدد مصيرك. البعض يعيش حياته هتيفا، يهتف من أجل بعض البشر، يعيش من أجل بعض البشر. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ستقف بين يدي ربك وحدك، لن يغني عنك أحد من خلق الله عز وجل. وسيسألك، ليس بينك وبينه ترجمان، فيسألك، وعليك أن تكون معدا للأسئلة أجوبة ترضي عنك خالقك. فقال الرجل للفضيل بن عياض رحمهما الله، قال له: فما الحيلة إذن؟ ما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ قال: أحسن فيما بقي، حتى ولو كان أياما أو سويعات، أحسن فيما بقي، يغفر لك ما قد مضى. ما هذا الجمال؟ ما هذه الروعة؟ ما هذه الرحمة العظيمة؟ أحسن فيما بقي ولو كان سويعات قليلة من عمرك، يغفر لك ما قد مضى، وإن لم تحسن فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. استعدوا للقاء الله عز وجل. أنت مكلف، جيء بك إلى هذه الحياة الدنيا لأداء مهمة. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة تقوم خلافته على العبودية وتحقيق العبودية لله في أرضي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قضية الاستعمار في الأرض، أن تعمر، كل ذلك بميزان ستسأل عنه وتحاسب. ولذلك كنت مسؤولا، مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. وشريعتنا أوضحت لنا الفروض العينية والفروض الكفائية. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: اسمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن كل عضو من أعضاء جسمك، ستسأل عن الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ستسأل عن كل شيء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بل يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شباب الفترة الزمنية المباركة التي تستطيع أن تقدم فيها لنفسك ولمجتمعك ولأمتك، وعن شباب فيما أبلاه، فيما أضعت شبابك. الناس يضحكون عليك: انت يا عم شاب لسه، ما تاخدش الدنيا قفش كده وتاخدها بشده، انت لسه صغير، عيش حياتك. هذه كلمه شيطانيه خبيثه. عليك باستغلال وقت الشباب، وعن شبابي فيما ابلاه، وعن علمي ماذا عمل فيه. انت تعلمت، وقد تكون تعلمت علما عظيما من علم الدين، حفظت أحاديث كثيرة، حفظت القرآن، حضرت مجالس علم، عندك مكتبة كبيرة في البيت، سمعت شرائط، سمعت العلماء، وحضرت. عن علمك ماذا عملت فيه؟ العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. ولذلك قال الحسن البصري: العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. أما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. بعض طلاب العلم ينشغل بقال فلان وقال، ويجادلك ويعصبك، يتركك ويذهب إلى البيت، وقت ثمين يضيعه من أجل أن يأتي لك ليقول: أنا أعرف، أنا أعرف، أنا وحدي أعرف ما لا تعرفونه. هذا ليس فيه إخلاص. أخلصوا العلم لله عز وجل، تعلموا لتعملوا، تعلموا لترفع مكانتكم عند الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية لله. فإن وجدت نفسك تحصل علما لا يثمر خشية لله، فاعلم أن علمك مدخول. قس نفسك وقس علمك بمقدار خشيتك لله سبحانه وتعالى، بمقدار الخشية لله عز وجل. العلم علمان، علم على اللسان فهذا حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فهو العلم النافع. ولذلك قال: إنما يخشى الله، الله، الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به مقدم. إنما يخشى الله، لا يقال الله، الله لا يخشى أحدا من خلقه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء فاعل مرفوع، العلماء هم الذين يخشون الله. ولذلك أهل الجنة من كما في سورة البينة: ذلك لمن خشي ربه. أهل الخشية، أهل الخوف، أهل التواضع، أهل الإخبات، أهل الخضوع، أهل الانقياد لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أنت مسؤول مسؤولية فردية، أمام الله عز وجل مسؤول عن نفسك، ثم هناك مسؤولية اجتماعية. تبدأ المسؤولية الاجتماعية بمن تعول، وتتسع دائرة المسؤولية شيئا فشيئا، كما يلقى الحجر في الماء فتتسع الدوائر شيئا فشيئا. فأنت مسؤول عن نفسك أولا، فإن لم تستطع أن تغير في واقعك وفي دنيا الله رب العالمين فعليك بنفسك، عليك بخاصة نفسك، هذه هي التي ستسأل عنها. ولكن تتسع الدائرة لتشمل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع، الإمام المسؤول المقصود به رئيس الدولة، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وهي مسؤولية جسيمة. أعان الله تعالى من ابتلي بها، فهي بلاء عظيم. إن كنت أنا مبتلى وممتحن ومختبر بأبنائي وأهل بيتي وأضج من الحمل، حمل ثقيل، فما بالكم بمن هو مسؤول عن قرية، عمدة قرية، أو مسؤول عن مدينة، أو مسؤول عن محافظة، أو مسؤول عن دولة كبيرة. مسؤولية جسيمة بين يدي الله عز وجل، إن نجح فيها فهو الناجح. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أولهم؟ أول السبعة إمام عادل. لقلتهم ولصعوبة تحقيق العدل بين الناس أمر صعب، امتحان عويص، وكثير من الناس يظنونها نزهة، ولكن الأمر صعب. إمام عادل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وسيسأل عن هذه الرعية. الله حينما قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي آية إحسانا، وصى الآباء كذلك كما وصى الأبناء. وسيسأل الآباء عن تربية الأبناء. لا تظن أنك ستسأل عن أبيك وأمك فقط، وابنك سيسأل عنك فقط، لا، المسؤولية تبادلية، أنت مسؤول عن ابنك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأعدوا للسؤال جوابه: هل ربيتم أبناءكم؟ أم أنكم أنجبتم وألقيتموهم في الشارع؟ والشارع لا يربي، الشارع لا يربي، المدارس لا تربي، النوادي لا تربي، المقاهي والكافي شوب لا يربي، الإعلام لا يربي. إن لم تربي ابنك في البيت فمن يربيه؟ ربوا أبناءكم على الصلاح حتى تثمر التربية فيصبحوا ولدا صالحا يدعو لك. أنت تريده ولدا صالحا يدعو لك وأنت لم تربيه، من الذي يربي؟ من الذي يربي؟ إذن عليك بتربية ابنك. والأب راع والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن زوجته. زوجتك حينما تخرج متبرجة أنت المسؤول عن ذلك، لا تقل إنها هي مسؤولة، لا، أنت أيها الرجل. فين الرجولة؟ أين الرجولة أيها الرجال؟ رحم الله الرجولة، ابنتك تسير في الطريق عارية، أين الرجولة؟ أنت مسؤول، ستسأل بين يدي الله عز وجل. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الأم الزوجة عليها عمل كبير، الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أضف إلى ذلك الخادم، حتى الخادم، نعم، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. اسمع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هناك مسؤولية فردية وهناك مسؤولية عامة، وهذه المسؤولية العامة أيها الإخوة الكرام وضعها حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان في استطاعته، فإن لم يستطع فبلسانه بقوله، فإن لم يستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. وليس وراء الإنكار بالقلب مثقال حبة من إيمان، ضعوا هذا في اعتباركم. ثم حديث السفينة الذي أوضح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن قوما استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يريدون أن يخرقوا يحدثوا خرقا في نصيبهم من أجل إدخال الماء حتى لا يمر على من فوقهم، النية طيبة ولكنهم سيغرقون السفينة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن ترك من هم بأعلى السفينة الذين هم في أسفل السفينة وما يريدون هلكوا وهلكوا، الجميع سيهلك وستغرق السفينة. وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها الإخوة الكرام، احرصوا على أداء مسؤولياتكم التي كلفتم بها من قبل رب العالمين، أنت مسؤول، وهذه الأمانة التي كلفنا بها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ينبغي عليك أن تسعى من أجل أن تنميها في قلبك. لأني سأحدثكم بحديث قبل إنهاء الخطبة الأولى، حديث خطير جدا. يقول حذيفة بن اليمان وهو المتخصص في رواية أحاديث الفتن، يقول: حدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أمر نزول الأمانة وكيف أن الله أنزلها في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، ثم تعلموا من القرآن وتعلموا من السنة ما ينمي هذه الأمانة، فهي بالفطرة موجودة في قلب الإنسان. ثم ينام الإنسان النوم فتقبض منه الأمانة، سلمنا الله وإياكم، تقبض منه الأمانة، تقبض من القلب الأمانة حتى يبقى مثل أثر الوكس، شيء يسير كده، علامة خفيفة في القلب من جراء الأمانة بعد أن سلبت منه وأخذت. ثم ينام النوم فتقبض منه بقية الأمانة كجمر دحرجته على رجلك فانبتر، أصبح منبترا، عارف الفأفأة، فأفأة ليس فيه من أثر الأمانة شيء، فيصبح الناس يتبايعون وليس فيهم من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يصبح الناس يتبايعون يبيعوا ويشتروا في السوق حتى يقال إن في بيت بني فلان رجلا أمينا، يصبح بعد أن كان الناس أمناء يصبح تصدقوا في القرية الفلانية رجل أمين، في البلد الفلانية رجل أمين، يعني نادر نبحث عنه. يقول حذيفة: ولقد كنت أبايع الناس في البيع والشراء في السوق، ما كنت أبالي من أبايع ومن أبيع منه ومن أشتري، لم يكن يبالي لأن كل الناس أمناء في نظري. ولقد أتى علي يوم، الآن في زمن حذيفة بن اليمان، فما أستطيع أن أبايع إلا فلانا وفلانا، كنت أبايع قبل ذلك ولا أبالي، فإن كان مسلما رده الإسلام، وإن كان كتابيا رده علي ساعيه، ساعي المسؤول عنه العامل مسؤول عنه، لكني أصبحت في زمن حذيفة بن اليمان. يقول: فماذا نقول عن زماننا الآن؟ احذروا أن تسلب الأمانة من قلوبكم، فإن الأمر خطير، إن لقي الإنسان ربه غير أمين، ف فالأمانة أساس الدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، شريعتنا شريعة كاملة، ولذلك بيّن العلماء الواجب الكفائي والواجب العيني. الواجب العيني الذي لن يسأل عنه سواك، أنت مسؤول أمام الله عن صلاتك، عن صيامك، عن زكاتك، عن حجك، عن صدقك، عن سمعك، عن بصرك، عن أولادك، مسؤولية فردية، ولكن هناك مسؤولية جماعية. الواجب الكفائي يمثلون له بصلاة الجنازة، والواجبات الكفائية كثيرة، وكلما تعقدت أمور الدول في الدول الحديثة زادت الواجبات الكفائية. الواجب الكفائي أطباء ومدرسون ومعلمون وعلماء كيمياء وعلماء كذا، لابد وأن يكون في الأمة علماء من كل علم ينفع الأمة. ومن ضمن الواجبات الكفائية الدفاع عن حوزة الإسلام وعن أرض الإسلام وبالذات عن مقدسات المسلمين، حفظ مقدسات المسلمين. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي أمينة في دولة مسلمة، ولكن العدوان حدث منذ زمن بعيد على المسجد الأقصى، وأصبح المسجد الأقصى في أيدي اليهود. قضية دخول اليهود في الفترة الأخيرة المسجد الأقصى ومنع الناس من الصلاة فيه، هذه مسألة يعني قابلة بالنسبة لليهود للأخذ والرد من باب السياسة، ولكن المسجد الأقصى يقع تحت سلطان اليهود، سواء أغلقوه فتحوه وضعوا بوابات إلكترونية عليه فهو في حوزتهم شئنا أم أبينا، غاية الأمر. لأن الذي يريد أن يذهب إلى المسجد الأقصى لابد أن يأخذ تأشيرة من السفارة الإسرائيلية. يعني هل يستطيع أحد الآن أن يذهب إلى بيت المقدس لكي يصلي وتشد الرحال إليه إلا عن طريق موافقة السلطات أو ما يصلى بالسلطات الإسرائيلية؟ هذا لن يحدث. فإذا هو في حوزتهم شئنا أم أبينا. هذه القضية، لماذا أخذ منا المسجد الأقصى؟ هذه الدقائق لا تصلح لكي نتحدث عن الموضوع، وإنما الموضوع برمته تحدثنا عنه مرارا وتكرارا في قضية التمكين لأمة الإسلام. فالأمة الآن غير ممكنة، لماذا؟ لضعفها. الأمة تمر بمرحلة ضعف، أصبح معلوما من الدنيا بالضرورة، الكل يعلم ضعف الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية ضعيفة قبل ثورات الربيع العبري، ثم زادت بثورات الربيع العبري ضعفا على ضعف ووهنا على وهن، وأزيلت دول من خريطة العالم العربي، أزيلت تماما من الخارطة، وكأنهم نظروا إلى خارطة العالم الإسلامي والعربي فشطبوا من شاءوا من الدول. كل ذلك كنا نقول ولا زلنا نقول، ضرب الجيوش العربية حتى وإن كانت غير فاعلة، حتى وإن كانت إسرائيل لا تزال موجودة بيننا، ولكن وجود هذه الجيوش يجعل في النهاية في أيدينا رادعة، حتى إذا قامت اللحظة المناسبة الحاسمة عند الجيوش. هزمنا في 67، رددنا الكرة في 73 وانتصرنا. لم يكن نصرا كاملا بالفعل، ولم نزل إسرائيل من على الخريطة، ولم نلقهم في البحر كما كان يقول ساستنا، إلا أننا كانت عندنا قوة رادعة ينظر إليها على أنها تهاب، لكن عملوا على تضييع وإفناء الجيش العراقي ونجحوا. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الجيش السوري، ثم وللأسف تضرب هذه الجيوش بيدنا نحن. الآن دخلوا المسجد الأقصى، صرخوا، من يجيب؟ من يغيث؟ الجيش السوري؟ أين الجيش السوري؟ الجيش العراقي؟ أين الجيش العراقي؟ الجيش المصري؟ الجيش المصري مشغول بحفظ بيت المقدس اللي موجود في سيناء، مش عندنا مجاهدون اسمهم حماة بيت المقدس الذين ولوا بيت المقدس ظهورهم وشغلوا الجيش المصري بحرب مع الخوارج؟ طب الجيش المصري دلوقتي يذهب الى اليهود ويحارب اليهود الان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا، وشعبنا الحمد لله رب العالمين اذا ارتفع سعر الرز اخطر عنده من اضاعة المسجد الاقصى. تضييع البلاد العربية عنده ايسر من ارتفاع سعر الزيت والرز والسكر، ممكن تقوم ثورة، يبقى الجيش بيحارب والثورة قائمة من اجل ارتفاع الاسعار. طب ماذا نفعل؟ ثم نترك ظهورنا لمن؟ للخوارج، كما قال علي بن ابي طالب، انا اذهب للقتال لقتال جيش الشام ونجعل الخوارج في ظهورنا يأخذون زرارينا ونساءنا. يترك الجيش المصري البلاد على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية، ثم ينازل اسرائيل، وماذا سيفعل الخوارج وقتئذ؟ طبعا انا اقول هذا الكلام ولست سياسيا ولست عسكريا، وانما اقول نحن في محنة المحن في هذا الزمان، نحن في محنة المحن، احفظوها، الامة في حاجة الى تقوى الله، في حاجة الى عبادة حقيقية لله، في حاجة الى اعتصام بحبل الله. ألم يقل الله عز وجل في سورة الأنفال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين؟ نحن طبقنا عكس الآية تماما، اختلفنا، الآن تفرقنا، الآن أصبحت سيوفنا في ظهورنا وفي أبنائنا، بنضرب بعضنا بعضا، وسلمت إسرائيل. فمن حقها أن تعتدي على المسجد الأقصى، لا أخذ من حقها حق يعني، وإنما أقصد أنها عليها أن تهتبل هذه الفرصة وإلا كانت غبية، عليها أن تهتبل هذه الفرصة وإلا كانت غبية لتفعل ما تشاء، لأنه قد نام الحراس، الحراس يقتتلون، الحراس يقتل بعضهم بعضا. الأمة بحاجة إلى يقظة، يقظة حقيقية لنعرف من عدونا الحقيقي، من عدونا الحقيقي. للأسف تجد كل المتصارعين، كل الذين يتصارعون الآن، يذهب كل واحد منهم إلى أمريكا، مع أن أمريكا رأس الشر كله. أمريكا هي التي تنفق من أجل إبقاء إسرائيل قوية ومن أجل إضعافنا، فنجد الجميع يتسابق من أجل إرضاء أمريكا. سبحان الله، ألم نعرف عدونا حتى هذه اللحظة؟ لسه مش عارفين عدونا إلى هذه اللحظة؟ عدونا معروف، والذي زرع إسرائيل بيننا. لماذا زرعت إسرائيل بيننا؟ لماذا كان وعد بلفور؟ من أجل ألا تقوم لهذه الأمة قائمة. هذه القضية، الأمة بحاجة إلى يقظة، بحاجة إلى تحديد أولوياتها، إلى معرفة ما المطلوب منها أمام الله عز وجل. بناء عليه نستطيع نحدد الأول ما المطلوب منا، بعد ذلك نسير في صراط مستقيم أوضحه لنا رب العالمين. نعتصم بحبل الله جميعا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.